إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، هذا أوان قراءتي أو قراءتي العقيدة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وكتاب الأدب المفرد للإمامين ابن تيمية والبخاري رحمهم الله تعالى، ورفع قدرهما ونفعنا بعلومهما. كما تعودنا أثبت لكم المجلس الماضي عن طريق السؤالات والأجوبة عنها، وهذا الكتاب موضوعه وفي الإعادة إفادة هو مخالفة أصحاب الجحيم ممن لا يدين بدين الإسلام، مخالفة أصحاب الجحيم ممن لا يدين بدين الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم من المنافقين نفاقا أكبر، وهو من الأهمية بمكان في هذا الزمان حيث وقع الاختلاط بين المسلمين وبين أمم الأرض، وهذا الاختلاط مع وجود ضعف في أقوام من المسلمين أوجب تقليدا، ولربما يوصف في بعض الأزمنة والأمكنة والبقاع بأنه تقليد للغرب أعمى وتشبه الضعيف بالقوي. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا التشبه فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التشبه من المسلمين بالكافرين أمر واقع ليس له دافع، وهذا الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم من أعلام النبوة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن، أي طريقة أو طرائق، سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن القوم إلا هم. السؤال 73: ما العلاقة بين متابعة الكفار، هكذا أو قبلها؟ 72 على سبيل الاحتياط: ما حكم بعد الرجل عن مشابهتهم، يعني اليهود والنصارى، فيما لم يشرع لنا؟ ما حكم بعد الرجل عن مشابهتهم، يعني مشابهة اليهود والنصارى، فيما لم يشرع لنا؟ الجواب: كان، وهذا نص ابن تيمية رحمه الله تعالى، كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي عنها، وهذا مصلحة جليلة، وهذا مصلحة جليلة، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أن يرتع فيه، ومن بعد ف فالسلامة في المباعدة يبعد عن أصل النهي. السؤال 73: ما العلاقة بين متابعة الكفار في هديهم، ملابسهم، زيهم، رطانتهم، عاداتهم، سلوكياتهم، ما العلاقة بين متابعة الكفار في هديهم وبين اتباع أهوائهم وبين اتباع أهوائهم؟ نعم. الجواب، أعطينا كتب يا شيخ ناصر. هل متابعة الكفار في هديهم من اتباع ما يهوونه أو يهوونه أو ليس ذلك كذلك؟ نعم هو من الاتباع، نعم هو من الاتباع. الجواب: متابعتهم في هديهم من اتباع ما يهوونه أو مظنة لاتباع ما يهوونه. مظنة الشيء أي مكان وجود، لأن من حام حول الحرام يوشك أن يقع في الحرام، ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا دفاعا ومصد يحول بيننا وبين الوقوع في الحرام، وهو ما يتعلق بالشبهات. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني يوشك أن يقع في الحرام، يوشك أن يقع في الحرام. السؤال 74: مثل بمثالين في أن التشبه بالكفار اتباع لأهوائهم، وبمثال آخر على كونه مظنة لاتباع أهوائهم. مثل بمثالين في أن التشبه بالكفار اتباع لأهوائهم واتباع أهوائهم، من اتبع هواهم يوشك أن يتابعهم في ملتهم، وهم لا يرضون بالمتابعة في الأهواء فقط حتى يتابعوا في الملة نفسها، كما قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن هذا يأتي بإيش؟ يأتي بالتقميش. يتشبه الإنسان باليهود بالنصارى في شيء، في ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع، حتى يستغرق هواه فيكون هواه تبعا لهم، فإذا تبعهم في أهوائهم يوشك أن يتبعهم في ملتهم، يوشك أن يتبعهم في ملتهم. فيحذر المسلم من خصال التشبه مهما كانت لطيفة أو خفيفة في تقديره، فإنها تجتمع حتى تكون مثل السيل الجارف. وكما أن العاقبة للمتقين، يكون هذا السيل الجارف اتباع لليهود والنصارى في ملتهم، وعند ذلك تكون الداهية، نسأل الله السلامة والعافية. نص السؤال هو نص ابن تيمية رحمه الله تعالى، نص السؤال هو نص ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكره من اتباع أهوائهم أو مظنة لاتباع أهوائهم، لكن المثالين يمكن أن نمثل بمثالين يتفقان لما هو موجود في القديم ولما هو موجود في العصر الحديث. ها، مثال تمحض فيه التشبه بالكفار يهودا أو نصارى، مثلت أنا بمثال، ومثال يعد ليس تشبها صريحا ولكن فيه طريق ووسيلة للتشبه بهم. بسم الله. ها ايش يقول؟ لن ترضى عنك اليهود والنصارى. لا انا اقول مثال، مثال عملي محسوس في خصلة من الخصال، صفة من الصفات فيها تشبه باليهود والنصارى، وهذا التشبه صريح، تشبه صريح. مثال ثاني ما هو من مظنة الوقوع في الشبه والتشبه. نعم يا شيخ. حلق اللحية الدليل، حلق اللحية معصية من المعاصي، وقد ترقى إلى، قد ترقى إلى الكبيرة، لكن إيش وجه الشبه بين حلق اللحية وكونها معصية ومشابهة اليهود والنصارى فيها؟ ها ماشي ماشي، الشطر الأول سليم 100%، الجواب الأول سليم. ها ها صباح الخير، أنت تصبح علي ولا تجيب؟ يعني تقصد good morning. هذه معروفة عند العرب من القديم، لكن يبقى المحذور في الجواب. صباح الخير صباح النور، بعض أهل العلم يتحرز من مثل هذا الجواب ومن مثل هذه المساجلة في التصبيح والتحية. ليش؟ قال لأنه النور والظلام مثل المجوس، يعني واحد يقول صباح النور واحد يقول صباح الخير، يعني كأنه للخير والشر كما هو من عقيدة المجوس. ولذلك يتقي الإنسان عندما يقال له صبحك الله بالخير، هذا ليس من خصال اليهود، وأن هذا من قديم، هو تحية العرب من القديم. إذا قيل لأحدنا صبحك الله بالخير يقول له غير عبارة نور، حذرا من الوقوع في عقيدة المجوس. النور والظلام يعتقدون بوجود خالقين للكون، إله للنور وإله للظلام. يقول صبحك الله بالخير والعافية والصحة والسعادة، هذا ما في، ما أعلم أن في مثل هذا تشبها، لكن ما ينبغي أن يستبدل بتحية المسلمين في الدنيا وفي الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. وعلى الآخر ما لا، ليس على الآخر أن يرد صبحك الله بالخير، عندما يقال السلام عليكم يقال له صبحك الله بالخير، لا، فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ها مظنة، مظنة مو مظنة، مظنة صح؟ لا بقي المثال، المثال هذا ما يتعلق بحلق اللحية. مثال ثاني الاستبدال، مرسي ايش معناها بالفرنسي؟ ها ها معناها شكرا. طيب استبدال الألفاظ الإسلامية العربية ذوات الدلالات والمعاني العظيمة الأدبية والأخلاقية بكلمات إفرنجية مثل مرسيه وغود مورنينج وما شابه ذلك. لكن ابن تيمية سيمر بنا هذا في أثناء قراءة الكتاب، يقول التحدث برطانة الأعاجم بغير العربية لغير حاجة من النفاق، من النفاق، سيما في الأوساط الإسلامية. كل المسلمين مثلا مثل هذا المجتمع الذي نعيش فيه كلهم يتكلمون بالعربية، كلهم يحيي بعضهم بعضا بالتحية الإسلامية، إيش الداعي تقول له ثانك يو ولا سيستر ولا كلمات فرنسية يستوجه الإنسان بها؟ بلا ريب أن هذا من من التشبه بهم، من التشبه بهم. لكن في الكريسمس العيد، وستأتي عبارة عن ابن تيمية في أهمية هذا التشبه، وهو التشبه بهم في أعيادهم، لأن لهم أعياد لا نهاية لها، عيد الأم، عيد الفصح، عيد الحب، عيد الوطن، عيد ما لها نهاية. ولذلك جمعت رسالة في مجلدة كبيرة كده عندنا في الجامعة الإسلامية في الأعياد التي عليها اليهود والنصارى وغيرهم من أمم الأرض أتت في مجلدة كبيرة. هذا العيد، إحياء هذا العيد على رأس السنة، بلا ريب أن فيه تشبها باليهود والنصارى أو ما يسمى بالكريسمس، هذا 100% أنه منهي عنه، والنهي مفيد للتحريم هنا، تحريم قطعا. فمن أحيا كريسمس أو عيد رأس السنة، طيب إحياء عيد إحياء يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووصفه بأنه عيد مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل في تشبه ولا ما في تشبه؟ في تشبه ولا ما في تشبه؟ ها يا شيخ، في تشبه ولا ما في تشبه؟ في تشبه. ليش؟ لأن النصارى يحتفون ويحتفلون بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام، وشابههم في مثل هذا الاحتفاء والاحتفال أقوام يحتفلون ويخلعون ويصفون أن يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عيد مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بعض الناس يقشعر بدنه ويقف شعره عندما تقول له مثل هذا، لأنهم تعودوا يوم المولد، خلاص ميزانية خاصة ليوم المولد، وبالملايين، وحلوى معينة تصنع يوم المولد. وأشبه أولئك القوم المشركون حين كانوا يصنعون من التمور والعجوة، يصنعون أصناما ويعبدون ويسجدون ويهللون ويكبرون باسمها، فإذا جاء أحدهم قال لا والله البطن أولى. هذا مثل حلوى المولد، حلوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الواحد أكلها وأهداها للأكل، الأطفال يسعدون بها. يا أخي ديننا أرفع، ديننا أعظم، ديننا أجل من هذه المناسبات. إيش فيها؟ هذه إيش فيها هي التي أضلت أقواما من المسلمين؟ وإيش فيها؟ أشهد أن محمد رسول الله، يمسح عينيه بإبهاميه. إيش فيها؟ يقف عند القبر، يا سيدي يا رسول الله. إيش فيها؟ إحياء مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقص، بالطبول، بالذكر، بالهز، بالحركة. إيش فيها؟ سبحان الله، إيش فيها؟ داء عضال. يا أخي الدين لا يقبل والعمل لا يرفع إلا بشرطين أساسيين. ما هما الشرطان الأساسيان؟ واحد، الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال سفيان الثوري: إن استطاع أحدكم ألا يحك رأسه إلا بأثر فليفعل، إلا بأثر فليفعل. ما تجيب لي صلاة فاتح وصلاة قافل وتستبدلها بالأذكار، وبعدين يجيك واحد من الشيوخ المشهورين يقول صلاة الفاتح قراءتها تعدل قراءة القرآن 70 مرة. الله أكبر، والله ضلال مبين، والله ضلال مبين. ولذلك نابليون عندما دخل مصر، أمر واحدا من تلك، معليش يعني أنا انزلق لساني، وإلا أنا ما أعين ولا أحدد. عندما دخل نابليون أعطى ميزانية خاصة ليعمل أهل ذلك البلد المبارك وجل شيوخنا من مصر، ليعمل لهم مولد. ومن العبث ومن الاستهزاء والسخرية أنه دعي لواحد من تلك الموالد. ليش؟ من يقول لي ليش؟ نابليون اللي دخل ليستعمر تلك البلاد، بلاد الكنانة، يستعمرها ويطأ على أهلها ويأخذ أرزاقها ويذل أهلها، يأذن بإقامة المولد. إيش في هذا؟ إيش السر في هذا؟ إيش السر؟ ليه؟ ليتقرب من الشعب الطيب. أقول ليتقرب من الشعب الطيب، واحد، ما في تخدير كمان ولا ما في تخدير؟ ما في مستشفى إلا بتخدير، ها؟ مستشفى فيه علاج ومستشفى أيضا فيه تخدير ليخدر الشعب. لكن نريد دور تحفيظ قرآن، نريد دعوة إلى الله، نريد مساجد، ها؟ نريد تربية النشء. لا لا لا لا، هذا لا، خليه، اتركه اتركه. لكن اعمل موالد، اعمل ليلة نصف شعبان، ها؟ اعمل أشياء بدعية، ما في مشكلة. شوف ألمانيا المتعصبة نفس الشيء الآن تعيد نفسها، إذا طلب منها مؤسسات إسلامية دعوية إغاثية جمعيات لتحفيظ القرآن، قال لا لا ما في، تعقيد غاية التعقيد. لكن مولد قال ما في مشكلة، خذها، هذه ميزانية للمولد. العوام إيش يقولون؟ لو كان فيها خير ما رماها الطير. ليش؟ لأنهم سيقفون سدا ضد الأسوياء من أمثالكم الذين لا يحيون إلا ما أحياه الله وأحياه رسوله صلى الله عليه وسلم. معذرة، أنا أعرف أن الناس غارقون في مثل هذه المناسبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مثال على مظنة اتباع الهوى، على مظنة، ها؟ ماشي ماشي، الشيطان يأكل بيسرى، الشيطان يأكل بيسرى. لكن أنا أريد شيء يعني إن سلكه السالكون أوقعهم في التشبه الصريح. نعم، ها؟ إيش يقول يا شيخ ناصر؟ دفن الميت في المساجد، ها؟ دفن الموتى في المساجد، دفن الموتى في المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن هذا الصنيع. دفن الموتى في المساجد، رب قائل يقول لا لا لا لا، نحن ننفذ وصية هذا الشيخ وهذا الولي، هو الذي قال لنا إن مت ادفنوني بفناء المسجد أو ادفنوني في جزء من أجزاء المسجد، بل بعضهم قد يوصي بأن يدفن في قبلة المسجد. هذا ما هم عبدوه، هم عبدوه، ما عبدوه، ولكنهم وقعوا في شيء يؤدي إلى الشرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر لحظات عمره وهو يودع الحياة: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. ما في ولي من الأولياء يدفن في المسجد، ولا في مسجد يدفن على، ولا تنفذ الوصية، ما يحل تنفيذ الوصية حتى لو أوصى ألف وصية. قال: وصيتي وصيتي، ما تعتقدون ولايتي؟ ما تعتقدون علمي وفضلي وصلاحي؟ أنا الذي نشرت القرآن بينكم، ادفنوني من بركم بي أن تدفنوني في المسجد. ما في ما في، ما تنفذ الوصية، لا يحل تنفيذ هذه الوصية. لكن هنا المظنة، لاحظ الآن، أليس الكريسمس وإحياء عيد المولد، مولد المسيح عليه الصلاة والسلام، تشبه صريح؟ نعم. طيب هناك وسائل هي مظنة الوقوع في هذا التشبه، إيش الوسائل؟ بيع البائعين الشجرة المخروطية، شجرة عيد المولد. ليش تبيع يا أخي؟ أنت مسلم؟ قال لي أنا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تبيع الصليب ليش؟ تبيع الشجرة المخروطية ليه؟ هذا من مظنة الوقوع في التشبه بهم في إحياء عيد مولدهم أو مولد المسيح عليه الصلاة والسلام. أوكازيون، تخفيضات كما وقع من بعض ضعاف الإيمان، إجازات في وقت ما يسمونه بعيد مولد المسيح، فيه بعضهم يعطي إجازات، بعضهم يبيع أشجار، بعضهم يبيع صلبان، بعضهم يبيع ملابس بابا نويل، ها؟ وكل ذلك من مظنة الوقوع في التشبه بهم. السؤال 75: وصف الله تبارك وتعالى ما عليه الكفار من الهدي والعمل في آيات من 3 سور، سورة يونس والأعراف والنساء وصف الله عز وجل الكفار وما هم عليه من الهدي والعمل في آيات وسور كثيرة، ولكن أبرزها كما ذكر ابن تيمية ثلاث سور، من سورة يونس، من سورة الأعراف، من سورة النساء. أذكر هذه الصفات التي ذكرها الله تبارك وتعالى مع ذكر الآيات. أنا أذكر لكم الآيات، أذكروا لي الصفات، أذكر لكم الآيات فاذكروا لي الصفات. قال الله تبارك وتعالى: فاستقيما لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الآية الثانية، يصحى معايا يصحى، أنا أذكر آيات أنت أذكر لي صفات. ثانيا قال الله تبارك وتعالى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الآية الثالثة قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، عيادا بالله تبارك وتعالى. من اللي مو معايا يرفع اصبعه، من اللي مو هو معي يرفع اصبعه. كيف الرفع ممنوع والرزق على الله؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ما هي الصفات الثلاثة؟ غيرك جزاك الله خير، مع احترامك وتقديرك حتى تعم الفائدة. ها، ما هي الصفات الثلاثة؟ الصفة الأولى، ها، وصفهم الله بأنهم امشي مع الترتيب، لا يعلمون. الصفة الثانية، ها، مفسدون. الصفة الثالثة، ها، سبيلهم غير المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. طيب ماشي، من أجاب من خلف؟ بسم الله أعطيه ليش. طيب الله عز وجل وصف اليهود والنصارى بأنهم إيش؟ لا يعلمون. هم لا يعلمون؟ اليهود والنصارى لا يعلمون؟ ها؟ إيش؟ ما المغزى والسر في وصف الله جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته اليهود والنصارى بأنهم لا يعلمون، وهم يعلمون لا سيما اليهود؟ ها، إيش في هذا؟ ما هو مغزاه وما هو سره؟ ما هو مغزاه؟ نعم، ارفع صوتك. حقدهم لا، نعم يعلمون. يا ابوي انت تدري؟ واحد حاطط في اصبعه خاتم ذهب. السلام عليكم، عندي نصيحة لك، الذهب حرام. قال لي وانا ادري. ريح نفسك، انا اعلم. عجيب، ان كنت لا تدري فتلك مصيبة، وان كنت تدري فالمصيبة اعظم. جوال كله مشحون بالاغاني والموسيقى. يا اخي الكريم، الأغاني والموسيقى حرام، يشتد الحرام في مسجد رسول الله. قال أنا أعلم، بس لا تدوخنا. أعلم، سبحان الله، تعلم يعني؟ إذن ليش ما تعمل؟ لأنهم يعلمون ولا يعملون، أو يعلمون ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ها، أو يعلمون ولا يبلغون، صاروا بمنزلة الذين لا يعلمون. لأن العلم المقبول هو العلم النافع، هو الشافع، هو الدافع، هو الرافع. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا وصية لنفسي ولإخواني ولأساتيذهم ولهم ونحن في مدينة العلم. قديما قال العلماء: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك ألف ابن عساكر جزءا وكتابا نفيسا سماه ذم من لا يعمل بعلمه. أنت تعرف أن الربا حرام؟ قال نعم. الفلوس فين؟ الرصيد فين؟ قالوا في المؤسسة الربوية. تعلم أن الغناء حرام؟ قال إيه أعلم. وليش تسمع الأغاني؟ تعلم أن العين تزني وزناها النظر؟ قال نعم. وليش كده مشبص ها في الأخبار وفي المنتديات حتى أخبار؟ قال حتى الأخبار كمان تمنعون من النظر إلى النساء؟ نحن ما ننظر إليهن بشهوة لأننا نسمع أخبارهن. طيب بعد ما تنتهي نشرة الأخبار يغمى عليه ويرقد على الأرض. ولذلك قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العين تزني وزناها النظر. نسأل الله أن يحصن قلوبنا وأفكارنا وجميع جوارحنا وأعضائنا بمنه وكرمه. إذن الصفات الثلاثة هي سبيل الذين لا يعلمون، سبيل المفسدين، سبيل غير المؤمنين، والآيات كما سردتها. آخر سؤال السادس والسبعون، ما الحكم فيما إذا لم يرد نص عام في النهي عن التشبه بالكفار مع ثبوت النهي عن جنسه؟ الجنس عام والنوع خاص، الحيوان عام يشمل الإنسان والحيوان أكرم الله السامعين، الإنسان نوع، الحيوان الذي هو من ذوات الأربع هذا نوع، الجنس أعم. ما الحكم فيما إذا لم يرد نص عام في النهي عن التشبه بالكفار مع ثبوت النهي عن جنسه؟ هذا أنا أجيب عنه من واقع كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال ما دام قد ثبت النهي عن جنسه، يعني عن مثل هذا، ما دام ثبت النهي عن جنسه فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك النهي. نهى الله عز وجل ونهى رسول الله عن مثل هذا عن جنسه، فمثله ولو لم يرد في النهي عنه نص أولى بك ثم أولى أن تجتنبه حتى لا تقع فيما نص عليه. وسيأتي بيان مفصل مفسر في أن بيان الشرع المطهر تارة يكون بنصوص عامة، تارة يكون بنصوص خاصة، تارة يكون بنصوص مطلقة، تارة يكون بنصوص مقيدة، تارة يكون بنصوص مجملة، تارة يكون بنصوص مفصلة ومفسرة. وكل ذلك يذعن المؤمن له، ما يأتي لنص عام ونص خاص يقول لا لا لا أنا ما أخذ بالخاص، هذا أخذ بالقرآن ما أخذ بالسنة، لأن السنة تفرق شمل المسلمين. وهذه قاعدة عند أقوام، ذكرت قاعدة بالأمس، عند أقوام متحزبين أساس انحرافهم عن الحجة والمحجة، أساس انحرافهم عن المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها وهي الصراط المستقيم، أساس الانحراف قواعد. من تلكم القواعد أمس ذكرت قاعدة مهمة، إيش تلك القاعدة؟ فيما يتعلق بالجانب الدعوي. نعم ها دعوتنا سرية، إيه دعوتهم سرية، ما يمكن يجلس كده ويفصح عما في دخيلة نفسه. أنت دعوتك كده إيش؟ لا لا الحمد لله أنا مسلم من المسلمين، وأنت تقرأ القرآن أقرأ القرآن، أنت تدعو إلى، أنا أدعو إلى السنة، لكن في الحقيقة فيه رابط سري في الدهاليز والسراديب، ومنتهى هذه السرية هي الانقلابات السياسية والعسكرية على من ولاه الله أمر المسلمين، ولو كان سويا يحكم بشرع الله بكتاب الله وسنة رسوله. هنا الآن هنا فيه جانب ثاني، إيش هذا الجانب؟ السنة، ها السنة مفرقة. يقولون نحن ما نأخذ إلى القرآن بس، حفظ قرآن، جمعية تحفيظ قرآن، جمعية خيرية قرآنية، أنشطة خيرية قرآنية، سنة سنة يا شيخ سنة يرحم الله أبوك سنة. قال لا لا السنة ستفرق وحدة المسلمين ونحن نريد أن نجمع المسلمين. يا عجبا من هذه البدعة، يا عجبا من هذه البدعة، تريد أن تجمع المسلمين على البدع والضلالات وعلى الإلحاد والزندقة، يجتمع لك جميع من في الأرض، حتى الذين لا يصلون، حتى الملاحدة والزنادقة، حتى الذين يقولون يا حسن يا حسين يا عدوي يا بدوي يا جيلاني يا زينب يا محمد، كلهم يمكن تجمعهم، تضحكون في وجه بعضكم وتكونون وطنا، لكن هذا الوطن ما هو هو ذلك الوطن الذي كونه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. كون رسول الله وطنا مؤمنا، ولذلك تنزلت الملائكة عليهم، أنزل الله النصر عليهم، كونوا دولة، لكن دولة على إيش كونوها؟ على الانقلابات والاغتيالات والمكر والخديعة، ها ابن عال عم يقتل الثاني وهذا يقتل الثالث وأحزاب سرية، لا لا لا لا لا، دعوة صريحة واضحة هكذا أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة تجمع ما تفرق، تلئم الجراحات وتجتمع الصفوف. والمثال الأنموذجي، المثال الأنموذجي جلوسكم الآن، جلوسكم الآن نصدع بكتاب الله على مراد الله، نصدع بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ننشر على رؤوس الناس وعلى رؤوس الخلائق قال الله قال رسوله، ونجهر نصدع نقول نحكم بشرع الله، ولا نريد من المسلمين أجمعين حكاما ومحكومين إلا أن يحكموا بشرع الله. هذا فين تجده؟ فين تجده؟ في فرنسا؟ في أمريكا؟ بريطانيا؟ خرجوا في فرنسا من الأسابيع الماضية بلوحات ضد من؟ ما هو ضد أولئك الذين سلكوا سلوكا غير سوي، ولكن ضد الإسلام وضد نبي الإسلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يدل على إيش؟ يدل كما قال الله تبارك وتعالى حتى تتبع ملتهم. خلاص يترك الإنسان الدين ويعلق الصليب ويدخل في الكنيسة ويركع للصلبان والبشر كما يركعون 100%، رجل كده. هذه الإشارات كمان ننتبه لها، هذه الإشارات ما نسترسل فيها، لأن لها قد يكون لها أصولا، قد يكون لها أصولا يهودية أو أصولا نصرانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد في خطبة الجمعة، إذا اشتد ما يرفع يديه ولكنه يرفع السبابة إلى السماء، وكما وقع منه في حجة الوداع في حديث جابر في صحيح مسلم، رفع السبابة إلى السماء ينكتها، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. وهذا نصيحة للخطباء، ما في مثل الأوركسترا، بعض الناس إذا قام يخطب كل شيء يتحرك فيه، الصدر والنحر، وكأننا أمام مسرح من المسارح، شيء مزعج. أولا ليس من السنة، السنة إذا اشتد الإمام أولا السنة أن يتكئ على عصا، ومن فوائد الاتكاء على العصا أنها تمنع من الحركات والهيئات التمثيلية، إذا حزن قام يبكي، وإذا فرح قام ينطنط فوق المنبر، وإذا جاء شيء يتعلق باليدين قام كأنه مثل الرقاصات والرقاصين. يا أخي لا، بس كده السبابة، طبق في الناس. نحن يعني إن تهاوننا في تطبيق السنة تفرقنا وتمزقنا، ولله عاقبة الأمور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير. قال وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه كثير، مثل قوله تعالى لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات. المثلات العقوبات، المثلات جمع مثلة وهي العقوبة، فقوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات يعني العقوبات. نعم. قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله تعالى لقد كان لكم في قصصهم عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وأمثال ذلك، ومنه ما يدل على مقصودنا ومنه ما فيه إشارة وتتميم للمقصود. ثم متى كان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا، فجميع الآيات دالة على ذلك. وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا، فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض، ونحن ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة، إذ كان هو المقصود هنا. نعم. قال رحمه الله واعلم أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم، يعني النهي عن التشبه بالأمم الكافرة تارة يكون بالتوجيه المباشر في النهي عن التشبه بهم، وتارة يكون بذكر قصصهم وما أحله الله بهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه. يقول كثير مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من المثلات يعني العقوبات فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذا ذكره الله تبارك وتعالى في سورة الحشر، ها، عندما ذكر ما فعله بيهود بني النضير. يهود كانوا آمنين مطمئنين مجاورين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مسموح لهم بالإنشاء والبناء والتعمير، كان لهم أكثر من 52 حصن بالمدينة على الجبال الشاهقة بالمدينة، ومع هذا لما خانوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغدروا به وحاولوا قتله ومالأوا المشركين على المسلمين، أنزل الله تبارك وتعالى أمره ووحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغزوهم وبمحاصرتهم وبتحريق نخيلهم وبإخراجهم وإجلائهم من المدينة. وقال الله تبارك وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، الآية التي بين يديك في يهود بني النضير. ثم لحقهم يهود بنو قينقاع ويهود بني قريظة، بعض حصونهم إلى الآن شاهدة وهي خربة، وهذا التخريب ما هو بأيدي المسلمين فحسب بل بأيديهم. ولاحظ لي هذا التخريب إيش يقول المفسرون ها هنا في تفسير صدر سورة الحشر، يقول لما أراد يهود بنو النضير أن يخرجوا كان الواحد منهم يخرب بيته بيده. ليش يخرب بيته بيده؟ حتى لا ينتفع به غيرهم ممن سيستخلف في هذه الأماكن، وهي أماكن المغضوب عليهم وأماكن الضالين. وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقر أو يمر وهو مطمئن ساكن في أماكن أنزل الله عز وجل على أولئك الكفرة عذابه. علل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا فقال لا يصيبكم مثل ما أصابهم، ما هو تنيخ مطاياك وتنزل رواحلك وسياراتك ومراكبك وتتغدون وتتعشون وتلتقطون الصور والكاميرات، حالة كون هذا المكان نزل به بأس الله عن القوم الذي لا يرد عن القوم الظالمين. انتبه، الآن بعض الناس يمر على هذه ويجلسوا يتصورون وينبسطون ويأخذون الحلوى والعصيرات، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وفي هذا ما فيه من المخالفة. وقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذا عقب أي قصص قصه الله علينا. قول الله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب عقب أي قصص قصه الله عز وجل علينا، يوسف وإخوته وأبوهم عليه الصلاة والسلام، يوسف وإخوته وأبوهم يعقوب عليهم الصلاة والسلام. شوف هذه الرحلة سبحان الله العلي العظيم، رحلة إيمانية فيها مكر فيها تدبير، مكر يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ها؟ ثم بعد ذلك فيها إيش؟ فيها استخلاف، فيها تمكين، فيها تطمين، لأنه في إيمان، كما قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. ليش الناس الآن يخافون في بلدانهم وأوطانهم؟ ليش الآن الله عز وجل مسلط على الشعوب والأوطان، مسلط عليهم من بني جلدتهم من يسومهم سوء العذاب؟ ما يعني يتساءل، ما تتساءل الشعوب ليش؟ ها؟ ما يتساءلون ولا يستوضحون ولا يستفسرون عن القاعدة: كما تكون يولى عليكم، ها؟ كما تكون يولى عليكم. رضوا بالمراقص، فجاء الله عز وجل جاءهم برجل يقصصهم تقصيصا. رضوا بالخمور والويسكي، فجاءهم الله عز وجل برجل لا عاقل ولا مخمور يسومهم سوء العذاب. ها؟ رضوا في تطبيقاتهم العملية وسلوكياتهم اليومية بتحكيم غير القرآن والسنة، فسلط الله عليهم من يحكم فيهم بشريعة جنكيز خان. ها؟ أليس ذلك كذلك؟ كما تكون يولى عليكم. لكن شوف، لاحظ لاحظ، هذا الولد من الخامسة والسادسة حفظ قرآن حفظ سنة، ثم بعد ذلك في المتوسطة ما شاء الله حفظ القرآن، بعد ذلك وحافظنا على أدبه أخلاقه، رجل مستقيم، انتهى من المرحلة الجامعية أخذ الماجستير والدكتوراه، عقدنا مجلس شورى، من تنتخبون؟ من ترشحون؟ قالوا: من نرشح؟ من نرشح؟ شاب أمناه، رجل أمناه في صلاتنا وفي ديننا، كيف لا نأمنه على دنيانا وأنه سيحكم فينا بأمانة، سيحكم فينا بكتاب الله وسنة رسول الله، أليس ذلك كذلك؟ لكن شوف الولد، أخذوه صغير راح غربوه برا برا، يتكلم إنجليزي فرنسي إيطالي، ثم المتوسطة ما يعرف شيء من العربية، ثم بعد ذلك في الثانوية قال: لا والله أنا عندي ديمقراطية وعلمانية، ما عندي توجه، يعني يمكن أكون يوم يهودي يمكن أكون يوم نصراني. وبعد كده رجع، ها، ثم فرشت له الزهور وبسط له البسط، بعد ذلك قال للتعبانين الكحيانين هذول، قالوا: من ننتخب ليحكم فينا؟ قالوا: أحسن واحد رجل مثقف بشهادات عليا، هو هذا الذي جاءنا فاتحا من البلاد الغربية والفرنجية. إيش تتوقع أن يحكم في هذا الشعب؟ إيش تتوقع أن يحكم في هذا الشعب؟ ولذلك احذر ألف مرة، أنا ما أتكلم بعيد، فلكي، ولدي ولدك، ولدي ولدك، انتبه. الآن وسائل المصورة موجودة كل يوم بيومه، حتى لو قلنا ابتعاث لتخصص نادر لعل الله أن ينفع به المسلمين، كل يوم كل يوم، ها، الاتصالات: يا ولدي صليت الصلوات الخمس، يا ولدي حفظت القرآن، يا ولدي ذكرت أذكار الصباح والمساء. وكذلك إذا أخذ الماجستير هناك في أمريكا في بريطانيا، بعد كده الدكتوراه، يرجع إن شاء الله تبارك وتعالى، فتح لله قلبه، نفتح له الأوطان والبلدان لعله يحكم فينا بشريعة الرحيم الرحمن، ولله عاقبة الأمور. قال رحمه الله، يقول: وأمثال ذلك، ومنه ما يدل على مقصودنا، أي بالنص لأي قصد في النهي عن التشبه باليهود والنصارى. قوله: ومنه ما يدل على مقصودنا، يعني ما ذكرناه وأطلنا النفس فيه من نصوص القرآن والسنة. منه ما يدل على مقصودنا، يعني بالنص في حرمة التشبه باليهود والنصارى، ومنه ما فيه إشارة، والحر تكفيه الإشارة، العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فيه إشارة وتتميم للمقصود الأعظم. إيش المقصود الأعظم؟ هو النصوص في التشبه، النصوص الصريحة في النهي عن التشبه بالكافرين، ومنه ما فيه إشارة، والحر تكفيه الإشارة. نعم، ها، صريح من تشبه بقوم فهو منهم. حشر معهم يشهد لها حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، القوم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. هنا حشر معهم، ما في نص بهذا حشر، لكن هذا النص بهذا المعنى الذي ذكره الشيخ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. بعض الناس هنا يعيش معانا، الله أكبر، سبحان الله سبحان الله، وقلبه هناك، قلبه في أوروبا، بدليل أنه ينتظر بفارغ الصبر متى تأتي الإجازة الصيفية، ليعاقر ما لا يستطيع معاقرته، ليجالس من لا يستطيع مجالسته، ليصنع صنائع هوجاء خرقاء حمقاء فيها تشبه باليهود والنصارى. طيب، لعلنا ننتقل لننوع ونخفف على نفوس الإخوة الجالسين، وإلا في 3-4 صفحات كلها مكبوسة، لكن واحفظ العبارة: ما قل وقر خير مما كثر وفر، ما قل وقر خير مما كثر وفر. من يعيد لي العبارة وله هذا الكتاب في التوحيد والعقيدة؟ ها، بسم الله. ما قل وقر خير مما كثر وفر. نعم، بسم الله. ننتقل إلى مسألة الأدب يا أخواننا، وجانب الأدب يسير جنبا إلى جنب مع العقيدة السوية. ما في ابتسام وهشاشة وبشاشة وإطعام طعام ثم خراب في العقيدة، ولا في خراب في العقيدة وصلافة وجلافة ينظر إلى الناس نظرة ازدراء مع أنه يقول أنا صاحب عقيدة. لا لا لا لا لا، صاحب العقيدة هو صاحب الأدب والخلق صلى الله عليه وآله وسلم، هو صاحب المعاملة السوية، هو صاحب العبادة، يقوم حتى تتورم قدماه فيراجع صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: أفلا أكون عبدا ذكورا ولا شكورا. ها، أفلا أكون عبدا بالشين المثلثة شكورا، لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر في النعم، الشكر في سلامة العقيدة وصحة الأدب وصحة العبادة والمعاملة، كل ذلك يكون فيه شكر إن شاء